لما تيجي تدي اخ ميعاد اشوفك امتى؟ يقولك بين العصر والمغرب. بين العصر والمغرب هذه كم ساعة؟ من 4:30 لسبعة ونص، 3 ساعات. فهذا وقت مهدر لا قيمة له. اما اذا قلت له من 4:30 لخمسة التي، فهنا يكون لوقتك قيمة، فالدقائق محسوبة معدودة. لقد تحسرت وحزنت اثناء صلاة السنة واهلونا اخواننا الملتزمون في المسجد ينتظرون الدرس وهم يلعبون ويتهارسون. سبحان الملك. استغفرت كم مرة في هذا اليوم؟ صليت على النبي كم مرة في هذا اليوم؟ تبت الى الله كم مرة في هذا اليوم؟ سبحت وحمدلت كم مرة في هذا اليوم؟ هللت كم مرة في هذا اليوم؟ قرأت كم جزءا في هذا اليوم؟ نعم، هل انتهى كل شيء فلم يبق الا اللغو والمزاح؟ الا وان الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، الا وان ابعد القلوب عن الله القلب القاسي، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. اخوتاه، ونحن في شرح مدارج السالكين، تعرفون اننا نشرح منذ سنة في منزلة التوبة، كان قبلها المحاسبة، واول منزلة من منازل السائرين، واول مدرجة من مدارج السالكين كانت منزلة اليقظة، صح ولا لا؟ وذكرنا ان لليقظة 3 انوار، اول نور لحظ القلب الى النعمة، والنور الثاني مطالعة الجناية، والنور الثالث معرفة الزيادة والنقصان من الايام. ان يصبح الوقت عندك، هذه قيمته، انه كلما مر يوم مات جزء منك، ما انت الا ايام، فكلما مر يوم فقدت بعضك، كلما مرت ساعة فقدت بعضك، كلما مرت دقيقة فقدت بعضك. وهذه هي اليقظة، ان تنتبه لمعرفة الزيادة والنقصان من الايام، فتظن بالانفاس، فانت انفاس معدودة في اماكن محدودة، فالنفس عندك له قيمته، اذا ضاع في غير شيء ضعت، ويكون عليك يوم القيامة حسرة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. اخوتاه، اننا بحاجة لان نتساءل كثيرا، لماذا جئنا الى هنا؟ ايها الاحبة في الله، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استعيذ بالله. ما زلنا في منزلة التوبة، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ما زلنا في منزلة التوبة، ووقفنا مدة مع صفات المنافقين، نعوذ بالله من المنافقين، وما زلنا مع كلام ابن القيم الجميل. وقبل ان اسرد ما ذكر، ينبغي ان ننتبه الى خطورة قضية النفاق، وان يتهم كل منا نفسه، فاخطر ما في النفاق ان المرء قد يمتلئ منه وهو لا يشعر. قد يكون المرء منافقا خالصا وهو لا يدري، قد يصير المرء منافقا تماما وهو لا يعلم. فالحل ان تصف نفسك بالنفاق. وتتهم نفسك بذلك. وتحاول دائما التوبة والتخلص من ذلك. ذكرنا قبل ذلك 10 فقرات في وصف المنافقين، وفي الفقرة 11 يقول ابن القيم في وصفهم: تسبق يمين احدهم كلامه من غير ان يعترض عليه. صفة خاصة جدا من صفات المنافقين انهم حلافين. تسبق يمين احدهم كلامه من غير ان يعترض عليه، لعلمه ان قلوب اهل الايمان لا تطمئن اليه، فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه. وكذلك اهل الريبة يكذبون ويحلفون ليحسب السامع انهم صادقون. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، انهم ساء ما كانوا يعملون. فقرة خطيرة كأنها تتحدث عني وعن اهل عصرنا من كثرة الحلف. فانك ينشأ الولد منا من اطفالنا واول ما ينطق به والله العظيم، والولد يكذب ولا يدري قيمة ما يحلف به. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رقمه 150 في السلسلة الصحيحة، حديث رقم 150 في المجلد الاول من السلسلة الصحيحة، يقول صلى الله عليه وسلم: اذن لي ان احدث عن ديك، اذن لي ان احدث عن ديك، ديك من اللي بيكاش، ديك رأسه منثن تحت العرش ورجلاه قد خرقت الارض. السابعة وهو يقول: سبحانك ما اعظمك. فيقول الله: ما علم هذا من حلف بي كاذبا. يسوق العلماء هذا الحديث في سياق شرح كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله. تفكروا في آلاء الله، في نعم الله، في مخلوقات الله، ولا تتفكروا في ذات الله. ليدلك اذا كان هذا مخلوق انت لا تستطيع ان تتخيله، صح؟ انتم معايا ولا لا؟ تقدر تتخيل ديك من ضخامته، ان صوله ان راسه تحت العرش ورجليه خرقت الارض للارض السبعة. تتخيل ديك بالحجم ده؟ لا تستطيع. فكيف تفكر في من هذا الديك احد مخلوقاته؟ ده الديك ده مخلوق، كيف تتفكر في خالقه؟ هنا يقف العقل عند حده ولا يتجاوز قدره، لا يتعدى العقل طوره، بل يخضع ويقول سبحان الله. هذا الديك يقول، الديك بالضخامة دي، ومع ذلك يقول ايه؟ سبحانك ها؟ ما اعظمك. فيقول الله: لم يعلم هذا من حلف بي كاذبا. يبقى اللي بيحلف بالله كاذبا لا يدري عظمة الله. يقول لك والله العظيم ويملى بها بقه وهو كذاب. كذاب. لو يعرف عظمة الله لاهتز قلبه وارتعد جسمه من مجرد جريان لفظ الجلالة على لسانه. النهارده بتحلف كم عظيم في اليوم؟ بتحلف وتسمع كم؟ مصيبة، بلية كبيرة. امرنا الله بحفظ الايمان بحفظ القسم، فقال الله واحفظوا ايمانكم. قالوا ايه؟ واحفظوا ايمانكم، كأن الله جل جلاله قد قيد القسم والحلف، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت، فلا يحلف الانسان بغير الله وفي ذات الوقت هو مطلوب منه ان يستحي من الله، ان يعظم الله، ان يكثر الحلف به، فقد امر الله بحفظ الايمان بالتقليل منها قدر الامكان. ولكن المنافق كثير الحلف، لذا تجدها دوما على ألسنة الكفار والمنافقين. تجد الكفار واقسموا بالله جهد ايمانهم، لئن المنافقين بقى لئن امرتهم لا يخرجون، قل لا تقسموا طاعة معروفة، او منطقية يعني بتوع كلام، واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت. ما يفوتنيش هنا ان انا اقول ان بعض السلف كان اذا قرأ هذه الاية يقول واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد ايماننا ليبعثن الله من يموت، اللهم فلا تجمع اصحاب القسمين في دار واحدة، اللهم لا تجمع اصحاب القسمين في دار واحدة، لان من اقسم بالله جهد ايمانه لا يبعث الله من يموت سيحشر في جهنم، ولا لا؟ كافر خالد مخلد. فنحن نقسم بالله ان الله سيبعث من يموت، فاللهم لا تجمعنا بهم في جهنم. نعم، هؤلاء المنافقون ايمانهم كثيرة. اسمع، هؤلاء وهم يحلفون حين يدعون الى كتاب الله ليحكم بينهم، فاذا فريق منهم معرضون يعرضون عن تحكيم كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فكيف اذا واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا. ايات سبحان منزل هذه الايات، سبحان الملك جل جلاله وهو يتحدث، الله يتكلم عن هؤلاء المنافقين ويصفهم وصفا بليغا بمنتهى الوضوح. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لما تيجي تقول الحجاب الله امر به، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ايه يدنين عليهن من جلابي بهن. حين تقرأ هذا ده كلام مين؟ كلام الله. يقول لك بس فلان قال كذا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم؟ قال: اليس قد حرموا لكم الحلال واحلوا لكم الحرام؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. الطاغوت من عبد او اطيع غير الله ورضي بذلك. اذا قيل لهم تعالوا الى الله والى الرسول، تعال الكتاب والسنة، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف اذا اصابتهم مصيبة؟ تقول له المشاهد الجنسية في التلفزيون حرام، يقول لك لو حرام ما كانوش شغلوه في السعودية. اهو ده تحاكم لغير الله. قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول له اللحية الرسول امر بيها فقال اعفوا اللحى، يقول لك اصل فلان قال ان دي شبهة واجتنبوا الشبهات. بقى كلام النبي شبهة، بقت اوامر النبي شبهة، بقى دين النبي شبهة. لا حول ولا قوة الا بالله. واذا قيل لهم تعالوا الى الله، الى ما انزل الله والى الرسول، رأيت المنافقين. احنا ما بنقولش ان كل حليق يبقى منافق، ما بنقولش كده، ولكن نقول اللي بيعترض، لانك قد تجد انسان حليق احسن مني ومنك، لانه مخبت وخايف من ربنا ومعترف انه مقصر، ولكن بيعتقد انه مكره، بيعتقد ان دي ضرورة وقعت فيه، فده له عذره، خايف من ربنا. كل ما نذكر اللحية بعت لي ورقة اكرمه الله واعزه في درس من دروس حلوان هنا، قال يعني لازم كل مرة بقى التنغيص والتقطيم ووجع القلب بقى كل مرة اللحية اللحية اللحية. ايوه، انا قلت لكم قبل كده اننا لو اردنا ان نكتب عقيدة المسلمين هذه الايام نكتب، ومن عقيدتنا ان اللحية فرض. ليه؟ هي كده تدوين العقائد بما يتميز به اهل السنة في كل عصر. عشان كده لما تيجي تقرأ العقيدة الطحوية تلاقي فيها ونقول بالمسح على الخفين ونصلي خلف كل بر وفاجر الى اخره، مع ان دي مسائل فقهية مش مسائل عقدية، ولكن يتميز بها اهل السنة عن اهل البدع. عشان كده لو كتبنا النهاردة عقائدنا نكتب: ومن عقيدتنا ان النقاب فرض، ومن عقيدتنا ان اللحية فرض، ومن عقيدتنا ان التلفزيون بما يذيعه من المسلسلات والافلام والمسرحيات حرام والاعلانات، ومن عقيدتنا لان هذه تميز اهل السنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فلذلك اوعى تزعل مني لان انا بحبك في الله يا صاحب الرسالة، لازم كل مرة اقطمك، لا لحد ما تعملها، لاني بحبك ونفسي انك انت تكون في الجنة. اللهم ارفع في الجنة درجاتنا يا رب. كيف بك اذا لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، اليس هيعاتبك؟ يقول: اامرتك بهذا؟ الست قد نهيتك عن هذا؟ لما لم تطع امري وجاوزته والتزمت العرف وعادات الناس وفعلته؟ اعد السؤال جواب. الشاهد ان المنافقين، المنافق بقى لما تيجي تقول له لحية يقول لك: يا عم لحية بتاع ايه؟ خلاص، ما ابو جهل كان له لحية، لو الامر باللحى يبقى اسمه ايه ده القسيس الكبير ده هو اللي صاحب اكبر لحية واصغر لحية. يا عم هكذا نفاق. اما الموحد يقول استغفر الله، ادعي لي ربنا يتوب علي، ادعي لي ربنا يهديني ويعطيني الى اخره. نعود، فالشاهد هنا قال فكيف اذا اصابتهم مصيبة. يا من ترد الكتاب والسنة الى ما تريده من فعل الطواغيت ستصيبك مصيبة. الله ينذرك بمصيبة. فكيف اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. يقول لك ده احنا بس كنا عايزين نوفق الاوضاع. يا ابني الشغلانة دي حرام. يقول لك بس اخلص بس شوية موضوعات، افتح محلي، واما يقف على رجليه ابدأ اسيب الشغلانة دي. ان اردنا الا احسانا وتوفيقا. مسائل توفيق الاوضاع، توفيق الاوضاع لبس عريانة. تقول لك بس الواحد الاول، الواحدة الاول تلبس شرب قصير مع المكياج والزيبة القصيرة والبنطلون، وبعد شوية تقوم تغير يبقى الاثار بيطول شوية والمكياج يخف شوية. ليه؟ تقول لك توفيق الاوضاع بس. حتة حتة لما نوفق الاوضاع. هي مش كلمة توفيق الاوضاع دي بتورد كتير اللي من دول؟ ها توفيق الاوضاع. هكذا هي في القرآن. اذا اصابتهم مصيبة بما قدمت ايديهم جاءوا يحلفون بالله. لما تنزل المصيبة بقى والله مش ده، انا كنت انتقد بس كنت بوفق اوضاعي، كنت التحي بس كنت بوفق اوضاعي، كنت اسيب الشغلانة الحرام بس كنت بوفق اوضاعي، كنت اتوب من الشرب والتدخين وغيره بس كنت بوفق اوضاعي. ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. لو صهرت قلوبهم، لو صحت قلوبهم، لو اخلصت قلوبهم، لو اخبتت قلوبهم لهداهم الله دفعة واحدة، لنقلهم الله نقلة واحدة، لأعانهم الله مرة واحدة. عشان كده ربنا بيقول للرسول ايه صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهم، سيبك منهم ما تشغلش بالك بيهم. ما اصلهم بيحلفوا. في صحيح مسلم ان رجلا كان يسرق فمر به عيسى ابن مريم عليه السلام فقال اتسرق؟ قال لا والذي لا اله الا هو. قال صدقت وكذبت عيني. بيحلف. تقدر تقوله لا؟ قولك والله خلاص انت صادق صح. عشان كده ربنا بيعلمك هنا انهم لما حلفوا للرسول بالله ثم جاءوك ايه ما تقولوا يحلفون بالله. ربنا بيعلمك ان الرسول ما يجادلهمش يقول لهم لا لا لا انتم منافقين انتم كذابين، ده بيحلفوا بالله. فربنا قال فاعرض عنهم خلاص سيبوا. يجي يحلف لك والله والله والله انا قلبي من هنا ابيض ونفسي التحي وابقى كويس بس يعني المسألة شوف لي مساعدة بس وانا ابقى كويس. قل له صدقت بس انا ادلك على وزارة الشؤون الاجتماعية. نعم هكذا كثيرونهم كثيرونهم والله مهدي المسلمين. كثير الحلفهم. خذ آية أخرى بل آيات من سورة التوبة. قال الله، تحب تسمع قرآن بقى؟ ده كلام مين؟ ده كلام الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون قل لا إله إلا الله هؤلاء هم الله يعاتب المؤمنين أولا ما لكم إيه اللي جرى لكم ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض نعم إخوتاه هذه الآية الأصل أنها نزلت في مسألة الجهاد وفي غزوة تبوك على وجه التخصيص ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالمقصود في الآية أي نفرة في سبيل الله قد يكون المراد هنا وارد أن يكون المراد نصرة للدين في مجال الدعوة إلى الله صح قد يكون الوارد هنا نصرة للدين بعمارة مساجد المسلمين في صلوات الجماعة قد يكون الوارد هنا نصرة للدين بالإنفاق في سبيل الله وخدمة ضعفاء المسلمين قد يكون الوارد هنا إلى آخره ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا رأيت نفسك تتساقل عن الصلاة في جماعة تتساقل عن نصرة مسلم مظلوم يريد نصرتك عن مساعدة مسلم معدوم يريد مالك عن طلب العلم لنصر الدين عن العمل في الدعوة لنصرة الدين عن توزيع الصدقات على المسلمين عن إعانة مسلمين يريد خدمة الدين مالك تتساقط ربنا بيقول ايه عن المنافقين خلي بالك لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك لو كانت حتة قريبة هيجيب منها غنيمة سهلة ويجي كان ايه كان راح معاك ولكن بعدت عليهم. خلي بالك يا دي اللي قايم رايح الحمامات كلها شياطين يا دي، خليك معانا، اقعد هنا مع ربنا مع الملائكة والرحمة. الله جل جلاله يخبر عن هؤلاء انها بعدت عليهم، هي مش بعيدة ولكن بعدت عليهم. بالضبط زي ايه؟ مثل قول الله ولنبلونكم بايه؟ واحدة واحدة، بشيء من الخوف، فاهمها؟ طب ركز كده، ولنبلونكم بايه؟ يعني ايه شيء من الخوف؟ يا حتة خوف كده صغننة، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال، شيء من النقص. هو الخوف من الضرب والحبس والقتل ده خوف؟ ده ايه؟ ده شيء من الخوف. امال الخوف الحقيقي يبقى من ايه؟ من دخول جهنم. ده شيء من الخوف، شيء من الجوع. امال الجوع الحقيقي ايه؟ الجوع في جهنم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى الجوع على اهل جهنم. وانا عايز نفسح احدثكم عن وصف النار. هتحس ان جهنم هنا في المسجد ده. اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب، اللهم نجينا من عذاب جهنم، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. يلقى الجوع على اهل جهنم فتحترق كبد احدهم فيصرخ مستديرا فيلقمون الزقوم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم فيطلبون تبريده بالماء فيسقون المهل يمزق امعاءهم. تجوع النهاردة وما تاكلش حرام، بدل ما تجوع في جهنم فتأكل الزقوم. هي دي اصل المسألة. المنافقين لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. اصله من مايو ما يقدرش يجي كل 15 يوم لحد حلوان عشان يحضر درس، لما الشيخ يبقى يجي في مايو نبقى نحضر له. اصل هو مش من هنا من المنطقة دي، اصله من مدينة الموظفين، فما يقدرش يجي كل اسبوعين عشان يحضر. بعدت عليهم، بعدت عليهم الشقة. ما بنقولش ان اللي ما بيحضرش الدرس يبقى منافق، مش قصدنا كده، ولكن قصدنا اللي يقول يا عم انا اعمل لي فيهم مصلحة اكسب لي فيها 10 جنيه. اثر الدنيا على الاخرة. ولكن بعدت عليهم الشقة. شوف اللي جاية زي ما انت بتقول بقى: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يملكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. كذابين. بيقول له كان في درس امبارح للشيخ محمد عبد المقصود في المعادي، قل والله لو اعرف كنت رحت، والله لو يعرف ما كان راح. الله يعلم انهم لكاذبون. مقصودنا هنا الحلف. يقول له ده انا كنت عيان بقالي اسبوعين ما زرتنيش ليه؟ قل والله لو اعرف كنت جيت لك. وهو من جواه يقينا انه لو عرف برضه ما كانش هيروح له. بعد ما ساب الشغل وربنا اخلف عليه بشغلانه حلال، قالوا له الشغلانة اللي كنت بتشتغلها دي حرام. قال والله لو اعرف كنت سبتها من الاول. وهو عارف وما سابش. كذاب منافق وناس ان ربنا يعلم ما في قلبه يعلم ما في قلبه. عشان كده ربنا قال ايه؟ يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. ثم يقول الله جل جلاله ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون. قال الله يحلفون بالله لكم ليرضوكم. والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. يجي يقول لك والله العظيم انا بحب ربنا. يا عم طب وانا هنفعك في ايه؟ انا هخدمك في ايه؟ انا هفيدك في الحتة دي في ايه؟ ما يلزمنيش. احنا عايزينك يعرف ربنا من قلبك انك بتحبه. لكن لو حلفتلي 100 يمين انا مصدقك وانت كذاب لن انفعك ولا انت تنفع نفسك عند الله. صح؟ ويحلفون بالله لكم ليرضوكم. ليرضوكم. لما تيجي تعاهد واحد على انه يبطل التدخين خلاص تعاهدني اعهدك. بعد يومين بتدخن يقول لك لا. طب يقول لك والله ما بدخن وهو بيدخن. ليرضوكم. والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. لما يبقى عندك مدير في الشغل انت عارف ان هو مشي غلط وفلوسه حرام وانت تحلف له عشان ترضيه. ربنا بيقول لك والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. لما تكون مراتك شد عليك شوي وتحلف لها بالله عشان ترضيها نسيت والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين. عايز الاية دي دايما تجري قدام عينيك. هذه قصة قوم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقالوا كلمة قراؤنا ارغبنا بطونا واجبننا عند لقاء وسخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يعدهم ملك كسرى وقيصر وهم حفاه لا يجدون الطعام في هذه الغزوة. وهم راجعين من الغزوة قالوا شوف ادي اللي هيحارب بهم النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول لك هيفتحوا ملك الروم وفارس. استهزاء بس ما قالوش حاجة اكتر من كده. يحلفون بالله ما قال يقولوا والله ما قلنا حاجة عن النبي. يا كذابين. حد قال لكم تقولوا حاجة عن النبي؟ احنا بنقول انكم استهزأتم بالوعد فكأنكم استهزأتم بالله. فالذي وعد بهذا من؟ الله. عشان كده لما نقول خلافة في خلافة ولا مفيش لازم جاية. ده مين اللي قال كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. طيب اللي يستهزأ لك يبقى تعابلني هنقول له انت كده بتستهزأ بنا. يقول لك والله ما عملت. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم. مين اللي كفرهم؟ الله. الصحابة امنوا وتشهدوا وصلوا وصاموا وزكوا وتصدقوا وذكروا الله وخرجوا للجهاد في سبيل الله وانتصروا وهم راجعين ربنا يكفرهم. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. تخاف بقى ولا ما تخافش؟ ده اللي كفرهم الله. وفي اخر الايات قال ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فشوية هيتوبوا وشوية هيتعذبوا، هيموتوا على الكفر رغم انهم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هي دي القضية يا شباب. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا. يقول الله سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. عمالين يحلفوا يحلفوا يحلفوا صح؟ يقابلك يقول لك والله ده انا والله والله، وانت تصدق من كتر الحلف تقول له عملت كذا والله ما عملت، قلت كذا والله ما قلت، انا عارف ان رأيك كذا لا والله ما ده رأيي، ده انا رأيي من رأيك ازاي، وهكذا من كثرة الحلف بيصدق نفسه. فاذا لقي الله يقول الله يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. من كتر ما بيحلف لك ويحلف له ويحلف للتاني والتالت والرابع والخامس والعاشر، ساعة ما يقابل ربنا ربنا سبحانه وتعالى يقول له صليت؟ يقول طبعا وعزتك وجلالك صليت. يا ابني بتحلف لمين؟ ده الملك علام الغيوب. ربنا يقول له انت عملت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، لا وعزتك يا رب ما صنعت شيئا من هذا، ولكن حفظتك ظلموني وكتبوا علي ما لم افعل. ممكن يكون الدفاتر اتغلطت يا رب، يكون صحيفتي مش بتاعتي انا، دي مش انا، الكلام ده مش من عندي. الرسول بيقول بصلي عليه صلى الله عليه وسلم يبعث ابن ادم فيقول ربي الم تجرني من الظلم. اصل الموضوع ايه؟ طب ما تصلي. اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من نوقش الحساب عذب. من ايه؟ من نوقش الحساب عذب، يعني اللي هتحصل بينه وبين ربنا مناقشة اكيد هيدخل جهنم. قالت السيدة عائشة كيف يا رسول الله وقد قال الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض. ذلك ليه؟ العرض. المؤمن تعرض عليه اعماله. ربنا يقول له عبدي فعلت كذا وكذا، العبد يوم القيامة المؤمن الموحد اللهم اجعلنا منهم يا رب، منكسر مستكين مطاطي راسه ورافع اكتافه وحطت ايديه كده على صدره، اي يا رب. نعم يا رب فعلت كذا وكذا فعلت يا رب، فعلت كذا وكذا فعلت يا رب، لما يا عبدي؟ يقول يا رب الم تغفر لي؟ فيقول الله انا سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم، خذوه الى الجنة. كريم العرض. لكن الثاني كان عايش في الدنيا اوانطه كذاب منافق، سائت ما يبعث من قبره وينادى على اسمه هل أم للعرض على الله. اول ما يدخل على ربنا مفكر بقى ان هو داخل على المدير، على المدير ولا على الوزير ولا على ابوه ولا على عمدة ولا شيخ الحتة ولا الضابط بتاع الاسم ولا بتاع، يقول لك خش عليه كده بصدرك وكله في كلمتين، يفكر انه يقدر يعمل كده مع ربنا. زي ما الرسول يقول يقول العبد ربي الم تجرني من الظلم فانا لا ارضى شاهدا الا من نفسي. يدخل على ربنا يقول يا رب مش انت قلت بقى ظلم اليوم، خلاص سيبنا نشهد انا هقول، ما تجيبليش حد انا هقول كل حاجة، هطلع كل اللي عندي. لكن ربك مهيمن حكم عدل حكيم خبير، فيختم الله على فمه ويقول لجوارحه انطقي. مش انت مش عايز حد من بره؟ لا الحفظة ولا الكتب، انت اللي هتنطق. فتقول اليد شرخت وتقول العين زنيت ويقول اللسان كذبت وتقول البطن اكلت الحرام ويقول الفرج زنيت وتقول الرجل سعيت، ثم يخلى بينه وبين لسانه انطق بقى ايه رأيك، فيقول لأعضائه تبا لكن فعن كن كنت اناص. يقول لا كده يا ايدي كده انت تشهد عليا، ده انا كنت بدافع عنك عشان ما تتعذبيش في النار، روحي ولعي بقى. ربنا قال كده، واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، ثبورا يعني هلاكا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوه ثبورا كثيرا. هو يقول لبطنه انت بقى بتشهد علي، طب اولعي. ربنا يقول له لا مش اولعي مرة واحدة، تولع يا عم الف مرة، عايزي وادعوا ثبورا كثيرا. قل اذلك خير ام جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. هؤلاء يحلفون لله ويظنون انهم سيستطيعون ان يخدعوا الله. قال الله ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم خادعهم. هذه قضية الحلف، تسبق يمين احدهم كلامه قبل ما يعمل حاجة يحلف، والله العظيم اصل شوف انا بحلف بجد، صدقني هو عارف ان انت بتكذب، دايما الكذاب كده عارف. لما اخوة يوسف القوا يوسف في الجبن وجاءوا اباهم عشاء يبكون، قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الكذاب بيبقى عارف انه كذاب، تحس في كلامه انه كذاب، يقولوا احنا عارفين انك مش هتصدقنا. لكن لما عزيز مصر بقى لما يوسف خد اخوه رجعوا لابوهم قالوا ايه، يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. فرق بين الاولانية صح ولا لا؟ فالكذاب تعرفه بس لو عندك بصيرة. الجمعة الجاية دي لا، اللي بعديها ان شاء الله وقدر وعشنا باذن الله تكون الخطبة في الريان عن اسباب تحصيل البصيرة، ازاي قلبك ينور، لان دي مطلب مهم خطير اليومين دول. ازاي يبقى عندك نور تشوف بيه الحق من الباطل، تشوف. عشان كده المؤمن التقي لما يشوف واحد كده من غير ما يتكلم يقول له انت كذاب. يشوف واحد زي ما الاعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشهد ان وجهك ليس بوجه كذاب. كثمة بقى بصيرة توصلك يا تعب. اللهم ارزقنا ذلك يا رب. بس مش عشان نعرف الناس كذابين ولا لا، نطلب ان نرزق ذلك لنعرف الحق من الباطل، لنرى طريق الحق فنسير فيه. تسبق يمين احدهم كلامه من غير ان يعترض عليه، لعلمه ان قلوب اهل الايمان لا تطمئن اليه. والله لو حلف، امي كانت تقول ايمان تجمد المية ما انا مصدق يحلف، بس برضو واضح انه كذاب. هنقول زي ما عيسى ابن مريم قال صدقت وكذبت عيني. بوب الامام النووي بابا في رياض الصالحين، قلت لكم قبل كده وباكد، اللي ما قراش كتاب رياض الصالحين ما يبقاش ملتزم، اللي ما قراهوش يبقى ما يعرفش عن الالتزام حاجه. تمسك الكتاب ده تقراه من الجلده للجلده. الكتاب ده مش بتاع التبليغ يا جماعه، مش اللي الفه ابراهيم عزت الشيخ ابراهيم الله يرحمه رحمه واسعه، اللهم انزل شآبيب الرحمه على قبره. الكتاب ده كلام النبي كله من الجلده للجلده، كلام النبي ابوابه عظيمه فيها بركه. بوب بابا باب الحكم على الناس بالظاهر وكلة سرائرهم الى الله. احنا لنا ايه؟ لنا الظاهر، والسرائر لمين؟ لله سبحانه وتعالى. تقرأ في حديث، اخر حديث في الباب تقريبا، ان اسامة بن زيد كان يقاتل في غزوة من الغزوات. انتوا زهقتوا ولا لسه؟ طب اسكت انت لسه؟ طب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان في الاعداء رجل لا يريد قتل رجل من المسلمين الا قتله، وجه الاعداء وجه فروت، يبص على احسن واحد في المسلمين ودب يخش يقتله ويرجع يقتل. قال حتى اجهدنا جهدا عظيما، فتحين اسامة غفلته، دخل للمسلمين قتل واحد وهو رجع مش واحد باله، فرفع اسامة عليه السيف، فلما رأى السيف قال لا اله الا الله محمد رسول الله. قال فنزلت عليه بالسيف ففلقته نصفين، متغاض بقى. فلما رجعوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث بهذا، فقال لأسامة اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله فعل بنا الافاعيل وما قالها الا حذر السيف. قال هل شققت عن صدره؟ هل لا شققت عن صدره؟ كيف اذا جاءت لا اله الا الله يوم القيامة؟ قلت يا رسول الله كان متعوزا، ده بيقولها كلام عشان ما يتقتلش. قال كيف بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامة؟ يا بني ادم قل لا اله الا الله عشان تجيلك يوم القيامة. كيف؟ هي دي اللي عجباني في الحديث، كيف بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامة؟ كيف بلا اله الا الله؟ يقول اسامة حتى وددت اني كنت ما اسلمت الا يومئذ، الحد ما تمنيت اني ما كنتش اسلمت قبل اليوم ده. فلنا اللي يحلف لنا نصدق، وان كنا عارفين انه كذاب بس سايبينه لمين؟ للملك الوهاب. قال ابن القيم لعلمه ان قلوب اهل الايمان لا تطمئن اليه فيتبرأ بيمينه من سوء الظن به وكشف ما لديه. وكذلك أهل الريبة يكذبون ويحلفون ليحسب أنهم صادقون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. تبا لهم تبا لهم. برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان، فلما رأوا طول الطريق وبعد الشقة نكصوا على أعقابهم ورجعوا، وظنوا أنهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم، فما متعوا به ولا بتلك الهجعة انتفعوا. فكيف حالهم عند اللقاء وقد عرفوا ثم أنكروا وعموا بعدما عاينوا الحق وأبصروا؟ ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. أصل المنافق آمن ثم كفر. حذيفة بيوصفه يقول ايه؟ عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي. منافق يقول القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر وذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف وذلك قلب الكافر، وقلب منكوس أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر. بعد ما مشي في الطريق شوية رجع تاني، بعد ما ذاق حلاوة الصلاة بطل، بعد ما عرف معنى التوحيد أشرك، بعد ما عاش مع أهل الإيمان في المساجد شوية بقى يقعد على القهوة. ليه عمل كده؟ بعد ما التحى مدة حلق، بعد ما بطل التدخين سنين رجع، بعد ما تاب من الزنا وقع، بعد ما بطل كذب رجع، بعد ما بطل سرقة مد ايده تاني، بعد ما ساب شغل الحرام رجع له تاني، بعد وبعد. ليه؟ ابن القيم بيقول تبا لهم، اطيع ربنا يقطعهم، اللهم قلل منهم ما كثر، اللهم لا ترنا وجوههم في الدنيا والآخرة، اللهم لا تجمعنا بهم في الدنيا ولا في الآخرة، اللهم إنا نعوذ بك من شرهم ونجرأ بك في نحورهم، اكفناهم بما شئت وكيف شئت. ليه؟ ولك برزوا إلى البيداء مع ركب الإيمان. أصل الوصول إلى ربنا سفر يا شباب، لو هتفكر هتوصل لربنا وانت نايم، ده مشوار طويل بعيد، لكنه لا يقطع بالأقدام ولكن يقطع بالقلوب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب، القلوب اللي بتمشي لربنا. عشان كده لما مشيوا مع المؤمنين طلعوا في الطريق استبعدوا المشوار، فلما رأوا طول الطريق وبعد الشقة نكصوا على أعقابهم ورجعوا. قالوا لك لا يا عم سيبنا في حالنا، لا الطريق ده مش طريقنا. كنا بنقول في درس الاثنين قولة الراهب للغلام: يا بني إنك اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. لازم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. لازم من الابتلاء، لازم من الفتنة، لازم من المحنة، لازم من التمحيط، لازم لابد. عشان كده أول ما طلعوا في الصحراء لا ده الدنيا ولعة، لا يا عم احنا بتوع التكييف. يرجع تاني، مش قصدي كده بالظبط يعني، ها، وانما لقى لحيته كبرت كده شوية، يبص في المراية لا ده زودت عمري 10 سنين، صح كده؟ يقولك ده خلت شكل الراجل عجوز خالص، لا احلق لحيته وشنبه عشان يبان انه صغير الى اخره. الشاهد رجعوا استطالوا الطريق. الطريق يطول على مين يا شباب؟ على احد رجلين، اما رجل لا يعرف الطريق، واما رجل لا يعرف بما يقطع الطريق. اقول تاني، اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. رجل لا يعرف الطريق، واحد مسافر اسكندرية فما يعرفش الطريق، فكل ما يمشي شوية يسأل فيحس ان الطريق طويل قوي. ايه ده، ده كانوا بيقولوا لي 200 كيلو، ده يجي 500 كيلو. لا هم 200 بس، انت اللي مش عارف، او يبقى ما يعرفش ازاي يمشي. صح، هي دي القضية. فاللي يعرف ان الطريق الى الله حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات، ويعرف ان الطريق فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هو ايه؟ الموت. يبقى عبادة من اول نفس لاخر نفس، وان كله مكاره، يبقى موطن نفسه ساعة الدنيا ما تتعدل معه شوية يقول يا رب استر يا رب، اخشى ان يكون استدراج، لان مش من طبيعة الطريق انها تبقى حلوة ابدا. ساعة ما تحلو يقول يا رب استر يا رب، ذنب عجلت عقوبته. فهمت؟ لكن هؤلاء لما كانوا لا يعلمون الطريق استطالوا الطريق، بعدت عليهم الشقة فرجعوا على اعقابهم. ليه؟ ظنوا انهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام. قال لك لا، ده الالتزام ده شغلانة، انزل ساكن في الدور السادس، انزل 5 مرات عشان اصلي في الجامع. ليه؟ ده هدت حيل يا اخي، انا عايز اوفر صحتي. يقول لك لا لا لا، ده الالتزام ده مشكلة يا اخي، اقوم من عز النوم عشان اصلي. لا لا لا لا، اما اصحب اصلي، هي شغلانة ده يا اخي الالتزام ده شغلانة يا اخي. مفيش حاجة الواحد يرفه بيها عن نفسه شوية؟ قاعدة حلوة في جنينة، رقصة حلوة من فنانة، تمثيلية حلوة من فلان، نضحك شوية ونهزر ونقعد نتمتع. الالتزام ده غم ونكت. هو ما يعرفش الالتزام، ان المتعة في ذكر الله، وان اللذة في تلاوة القرآن، وان قرة العين في الصلاة، وانها ايام قلائل. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، خليهم يتمتعوا. احد الاخوة بيقول لي نفسي اتفسح انا وزوجتي، مش عارفين نروح القناطر، ما ينفعش، نمشي على الكورنيش، ما ينفعش، ندخل جنينة الحيوانات، ما ينفعش، نقعد في جنينة الاسماك، ما ينفعش، الفساق ما خلولناش حتى نستمتع فيها. قلت له يا اخي غدا الجنة، في الجنة المتعة، النهاردة ما فيش، بلا جنينة بلا جفر. قيل لعمر بن الخطاب هل يجوز لي ان افسح لنفسي في المباحات؟ ممكن اتوسع شوية يعني، ما هم روح جنينة الحيوانات حرام ولا حلال؟ ده اذا كنت هتروح مش هتسمع شتيمة ولا سب دين، ولا هتشوف واحد بيحضن واحدة، ولا واحد بيبوس واحدة، ولا واحد بيعكس واحدة، ولا تشوف حرام خالص، ولا تشوف واحدة متبرجة، ولا تسمع اغنية، ولا تسمع كلمة حرام يبقى حلال نروح. اما اذا كنت تسمع حاجة من دي يبقى ايه؟ حرام. ما هو يتزيل المنكر يتزول عنه، يبقى ما تروحش. عشان كده الاخوات حبايبنا المنقبات، ايه حبايبنا دي؟ عيب، قلة ادب، استغفر الله واتوب اليه. اخواتنا المنقبات تسأل يجوز ان احنا نروح نصيف؟ لا يا اختي لا يجوز. تقول بس انا هنزل البحر بالنقاب. شوف الخيبة يا اخي، شوف النكسة يا اخي. ليه كده تنزل البحر بالنقاط يا دي المصيبة، تنزل البحر بالنقاط. مش كده تصيف؟ طب تصيف ليه؟ انا ذكرت في درس الاربع اللي فات ان المصايف حرام، وذكرت اربع ادلة انا مش فاكرهم دلوقتي، لكن منها ان الفلوس اللي هتصرفها في المصيف بتروح تاخد اوضة في شقة في الليلة بخمسين جنيه مثلا، ادي سبع ايام في خمسين جنيه بكم؟ بتلتمية وخمسين، وتصرف لك كل يوم خمسين، ادي تلتمية وخمسين، ادي سبعمية جنيه يطلعوك عمرة تمحو ذنوب عمرك. ستسأل عن مالك من اين اكتسبته وفيما وفيما انفقته. مش هطول في موضوع المصايف ده لاني عارف ان انتم مقتنعين تماما انه حرام قولا واحدا ما فيهاش تفاهم. هتروح تشوف عرايا يقول لي مش هشوف. ليه اميت؟ مش هتشوف ازاي يعني؟ قولي هقعد في حته ما فيهاش عرايا. ما بينزلوش النساء البحر يعني؟ بينزلوا بهدومهم. طب ما انت تبقى شفت برضه، هي لما تنزل هدومها بتلزق على جسمها صح؟ تبقى شفت، ترجع بقد 500 زانية وتموت على كده تروح في داهية. ما ينفعش. نرجع لموضوعنا. ظنوا انهم يتمتعون بطيب العيش ولذة المنام في ديارهم فما متعوا ولا بتلك الهجعة. يا ابني ده الدنيا قصيرة اوي. المعتضد العباسي الخليفة لما جاءه الموت، هخلص او يعمل حاجة حاضر، لما جاءه الموت قال لو اعلم ان عمري قصير هكذا ما فعل. قال لو اعرف ان عمري قصير كده ما كنتش عملتها. عمرك قصير. هم المنافقين يقول لك لا لا لا خلينا نتمتع بشبابنا يومين واما نكبر نبقى نقعد في الجامع. ما يلحقش يكبر، يموت تاني يوم، يموت تاني يوم. لسه كنا امبارح بنعزف والد اخي لينا، ما كانش بيصلي للأسف، كان عمره 58 سنة لم يسجد لله سجدة. في نفس اليوم 58 سنة ده، في نفس اليوم، في نفس اليوم كان في واحد طالع على المعاش، كان في واحد طالع على المعاش، فبيقول له ابو 58 سنة ايوة يا عم هتطلع على المعاش بقى وتفضل ربنا، اصل كنا مسؤولين عنه شوية بقى وربك غفور رحيم بقى مش مشكلة، هتفضل ربنا فضل لي سنتين واطلع بقى على المعاش واقعد لربنا. طلع المكتب نهك، طلعت روحه ما عادش ساعتين من السنتين. انا ما اضمنش انك تروح النهاردة، عشان كده لازم تتوب دلوقتي قبل ما تقوم. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا، اهد قلوبنا اشرح صدورنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا كريم اعف عنا، يا رحيم اعف عنا، يا لطيف اعف عنا، يا عفو اعف عنا، يا غفور اعف عنا، يا غفار اعف عنا، يا ودود اعف عنا، عافنا يا ربي واعف عنا. اكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين. وإن كانت الأسئلة أسئلة مهمة فدعونا نأخذ خمس دقائق من أوقاتكم إذا سمحتم. السؤال الأول، سمعت من أناس أنهم يزعمون أنك قلت أن الشطرنج حلال في درس مايو، كذبوا ورب الكعبة، فأنا أقول الشطرنج حرام لقول عمر بن الخطاب لما مر على قوم يلعبون الشطرنج قال ما هذه الاصنام التي انتم لها عاكفون؟ علي بن ابي طالب. انا قلت ايه؟ علي بن ابي طالب. اسف غلط. واحد بيقول لماذا تعتقد ان النقاب فرض وليس سنة مؤكدة؟ لاني حضرت ندوات كثيرة وسمعت غير ذلك. النقاب فرض، فكل من قال ان النقاب مستحب سنة مؤكدة قال فاذا خشيت الفتنة وجب النقاب، وفي هذا العصر تخشى الفتنة فوجب النقاب. يقول وانت تعتقد ايضا ان اللحية فرض، وانا قرأت في بعض الكتب غير ذلك، واعرف اخوة كثيرين مطيعين لله كامل الطاعة وبدون لحية. وانا قلت لا، انا قلت في ناس احسن مني ومنك ومن غير لحية، مفيش مشكلة، لكن بنقول ان اللحية فرض لان الرسول قال صلى الله عليه وسلم اعفوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى، فهذه اوامره صلى الله عليه وسلم. اختي كان لها في الشغل مكافئة شهر واحد، سافرت ورجعت لقيتهم عملوا لها مكافئة سنة، ولو ردتها هيسرقوها. تعمل ايه؟ تروح للمدير تقول له انا عايزه مكافئة شهر واحد وادي بقية السنة، وتحطها في رقبته وهو المسؤول قدام ربنا. هل يجوز ان تطلب العلم الشرعية ودراسة الحديث علما بان الدراسة تكون بغير ساتر بين المعلمين والنساء؟ انت مش محتاجة مصطلح حديث ولا اصول، انت محتاجة فقه وعقيدة. امسكي كتب الفقه وكتب العقيدة، والحمد لله انتوا دوشين ومطلعين عينين المشايخ في الاتصال بالتليفون. ذاكري، والحتة اللي تخفى عليك اتصلي بالشيخ اسألي فيها، والمفروض ده الواجب عليك، وما تخرجيش وما تختلطيش وربنا يعلمك. هل يجوز لي ان اجهر في صلاتي وحدي ان لم يكن هناك رجال من غير المحارم؟ نعم يجوز. هل يجوز للمرأة الحائض ان تقرأ القرآن بدون ان تمس المصحف؟ نعم يجوز. هل يجوز للمرأة المنقبة ان تخلع النقاب امام اخوة زوجها؟ لا يجوز. وكلما نظر اخو زوجها اليها كتبت عليه زنية، وكتبت عليها مثل ذلك، وعلى زوجها مثل ذلك. الثلاث ينبغي ان تنتبه الى هذا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمو الموت، الحمو اخو الزوج، احذروه كحذركم من الموت. هل يجوز للحائض ان تجلس في المسجد؟ لا يحل المكث في المسجد لحائض ولا نفساء. ارجو التنبيه، غدا ان شاء الله اول الايام القمرية الثلاثة 13 و14 و15، فعندك الخميس والجمعة والسبت الثلاثة الايام البيض، حافظ على ذلك، تتبع سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اريد ان اعرف ما حكم الرجل الذي يقوم بازالة الشعر الذي بين الحاجبين مع انه ملتحي. لعن الله النامصة، قال الامام النووي ونقله عن غيره من العلماء، اذا لعنت المرأة التي تزيل شعر وجهها وهي الى ذلك احوج، فقد قال الله او من ينشأ في الحلية فهي تحب الجمال وتعشق التجميل، ففعل ذلك من الرجال اقبح وهو بهم العن. فاللي بيعمل فتلة ملعون اكتر من النساء. هل بعد انتقام الله من الظالم في الدنيا هل سيحاسبه على ذنبه في الاخرة بالسؤال والعقاب؟ اذا تاب ورجع لا يحاسبه، واذا استمر على ظلمه حاسبه، ولعل عقوبته في الدنيا لا تفي بظلمه فيستكمل العقوبة في الاخرة. هل يجوز لزوجتي ان تجلس مع عديلي؟ يا راجل خليك راجل. لا يجوز للمرأة ان تجلس مع رجل من غير المحارم وعديلك ليس من محارمها، فتحريمها عليه مؤقت، فبمجرد ان تطلقها يتزوجها هو، فلذلك احجب نساءك. هل يجوز الذهاب الى الكنيسة لحضور عقد زواج المسيحيين نصارى؟ لا يجوز ذلك، فان هذا من اعيادهم، ومن احتفل بعيد قوم كان مثلهم، ان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، فافاد اختصاص كل قوم بعيدهم، فمن حضر اعياد بعض الناس صار مثلهم، وحضور فرحهم كأنك تهنئهم انهم سيلدون من يشرك بالله ويسيء الى الله ويشتم الله باتخاذ الولد، انت تهنئهم على ذلك، فمعناها موالاة. وقال الله: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه منهم. اكتفي على هذا. الحمد